إن الخلاف بين الدولة والقاعدة ليس على قتل فلان أو بيعة فلان، ليس الخلاف معهم على قتال صحوات أيدونا عليه سابقا في العراق، ولكن القضية قضية دين اعوج ومنهج انحرف، منهج استبدل الصدع بملة إبراهيم والكفر بالطاغوت والبراءة من أتباعه وجهادهم بمنهج يؤمن بالسلمية ويجري خلف الأكثرية، منهج يستحي من ذكر الجهاد والصدع بالتوحيد فيستبدل ألفاظه بالثورة والشعبية والانتفاضة والنضال والكفاح والجماهيرية والدعوية، وأن الرافضة المشركين الأنجاس فيهم أقوال وهم موطن دعوة لا قتال. لقد أصبحت القاعدة تجري خلف ركب الأكثرية وتسميهم الأمة فتداهنهم على حساب الدين، وأصبح طاغوت الإخوان المحارب للمجاهدين الحاكم بغير شريعة الرحمن يدعى له ويترفق به ويوصف بأنه أمل الأمة وبطل من أبطالها، ولا ندري عن أي أمة يتحدثون وأي حصاد مر يرجون. وأصبح النصارى المحاربون وأهل الأوثان من السيخ والهندوس وغيرهم شركاء الوطن يجب العيش معهم فيه بسلام واستقرار ودعة. كلا والله، ما كان هذا منهج الدولة يوما ولن يكون. لا يمكن للدولة أن تسير مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أساءت، وسيبقى منهج الدولة الكفر بالطاغوت وإعلان البراءة منه ومن أهله وجهادهم بالسيف والسنان والحجة والبرهان، فمن وافقها رحبت به ومن خالفها فلن تلقي له بالا حتى ولو سمى نفسه بالأمة، وحتى لو بقيت لوحدها في فسطاط والعالم في فسطاط آخر. ويا أيها المسلمون، هذا منهجنا الذي لن نحيد عنه إن شاء الله، حتى ولو قاتلتنا القاعدة عليه، حتى ولو أبدنا ولم يبق سوى رجل واحد منا عليه. فاختاروا أيها المجاهدون على يد من تأخذون وفي صف أي منهج تكونون. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور.